بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في القاعدة السابقة وهي قاعدة تتعلق بالرخص، قال فيها المصنف عليه رحمة الله أن الرخص لا تناط بالمعاصي، أي بمعنى لا تعلق بالمعاصي، ولا يكون سبب الرخصة المعصية، ولا يكون سبب الرخصة المعصية. فما الفرق بين العاصي في سفره والعاصي بسفره؟ أن نتعلق بهذا الأمر. خرج من أجل فعل الحرام، نعم، فعصى في السفر، ذاك عصى ماذا؟ في سفره. فمن هو الذي يترخص؟ الثاني الذي عصى في سفره هو الذي يترخص، وهذا مذهب الفقهاء، وذهب أبو حنيفة واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أنه أن الأدلة فيما يتعلق بالترخص مطلقة جاءت، الله عز وجل علق أحكاما بالأسفار ولم يقيد حكم من الأحكام فيما يتعلق بالأسفار، لم يأتي يعني ما يقيد هذه الأحكام، جاءت مطلقة وجاءت عامة، فلم يقم دليل على تخصيصها ولا على تقييدها، فكانت عامة مع علم الله عز وجل أن ستكون هناك أسفار محرمة وأسفار ماذا؟ مباحة، مع هذا لم يأتي. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني، أن الرخص، أن التيمم عند عدم وجود الماء وكذلك يعني صلاة القصر وهكذا، هذه تعتبر من العزائم وليست ماذا؟ من الرخص، من العزائم وليست من الرخص. يبقى السؤال الأخير، هل العمل بها من باب الاحتياط أحسن؟ هل تأتي على قاعدة الاحتياط ولا لا تأتي؟ إذا قال إنسان أنا أحتاط فأخذ بقول الجمهور في هذه، لأن هذه ذكروها ضمن هذا الأمر، أن الرخص من قبيل الاحتياط، عدم الرخصة من قبيل العمل بالاحتياط، هل تصلح هذه؟ تصلح؟ ها، يقول الأخ تصلح. ها، عند من؟ لماذا لا تصلح؟ ها، أولا أن الأدلة، أن أقوى الأدلة عدم يعني ماذا؟ يعني فيما يتعلق بالترخص، الأدلة، أدلة الترخص أقوى، هذا أمر. الأمر الثاني وهو المهم في قاعدة الاحتياط، أمن يأتي بها؟ يعني لو قلنا لهذا الإنسان إذا لم يجد الماء يتيمم، قلنا له لا تتيمم، ورجحنا قول الجمهور أنه يحرم من هذا الشيء أو ما يتعلق، أو نقول لا تقصر الصلاة وإن تتم الصلاة، لا تترخص بقصرها، العمل بالاحتياط من باب العمل بالاحتياط، من باب إعمال قاعدة الاحتياط، هل يصلح هذا؟ لماذا لا يصلح؟ أيوة، لأن لو أخذنا بهذا القول وقعنا في قول الظاهرية الذين يقولون يجب أن يصلي ركعتين، وصلاته باطلة لو صلى أربعا، واضح ولا لا؟ وشرط قاعدة الاحتياط أن تجمع بين القولين بحيث لا ينكر عليك هذا ولا تخالفه، ولا ينكر عليك الآخر ولا تخالفه، فدل على أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وما ذهب إليه الأحناف، أن وهذه كلها بالأسفار، هذه القاعدة تتعلق بالأسفار. بارك الله فيكم، هذه أشياء مهمة يا أخوان، هذه أشياء مهمة، فإنك أحيانا قد تجد كلاما يقولون قاعدة فقهية، لا تهاب، لا تخاف، أنت انظر فيها وتأمل، انظر أقوال العلماء، فيأتي لك بعض الناس مثلا في مجلس من المجالس ويتكلم ويقول والقاعدة الفقهية تقول كذا وكذا، والقاعدة الفقهية تحتاج لها دليل، يعني لا تهاب من كونها قاعدة فقهية وعليه جمهور الفقهاء، ما هم من باب يعني الاستهتار وكذا، لكن من باب يعني الميل مع الأدلة، أن الإنسان يدور مع الأدلة حيث دارت، لا يكون الإنسان يقال القاعدة الفقهية يقول نعم القاعدة الفقهية يحتاج لها إلى دليل، يستدل لها ولا يستدل بها، يستدل لها أولا ولا يستدل بها. بارك الله فيكم. تفضل أخي سعيد. يعني الآن الراجح يقصر سواء خرج نعم خرج من أجل معصية، لها القصر وله التيمم وله المسعى الخفين إلى آخره، هذا هو الصحيح. نعم. تفضل بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله في منظومته: والشك لا تناط أيضا الرخص به كما السبك على ذلك نص. نعم، وهذه قاعدة تسمى عند العلماء الرخص لا تناط بالشك أو بالوهم، الرخص لا تناط بالشك. ومعنى ذلك أن الرخصة متى توقف فعلها على شيء، أن الرخصة متى توقف فعلها ماذا على شيء، وكان ذلك الشيء ماذا مشكوكا فيه امتنعت الرخصة، هذا معناها. نقول الرخصة متى توقف فعلها على شيء، الرخصة قد تتوقف على شيء، الرخصة قد تتوقف على شيء، متى توقف فعلها على شيء وكان ذلك الشيء مشكوكا فيه امتنع فعل الرخصة. ما الدليل؟ قال العلماء أن الرخصة خلاف الأصل، أن الرخص خلاف الأصل. كيف خلاف الأصل؟ الأصل أن الرخص لا تأتي إلا بعد العزائم، ما يمكن في الشرع أن تكون هذا شيء رخصة، لأن تعرف الأصولية للرخص ما هو؟ أن تأتي تخرج من العزيمة، من الواجب الاستحباب، من المحرم إلى الكراهة، هذا معنى الرخص، أو إلى الإباحة، من التحريم إلى الإباحة وهكذا. فالرخصة يعني إنما هي فرع عن العزيمة، يعني ابتداء كانت عزائم ثم جاءت بعد ذلك رخص. أما يقال هذه رخصة ولم تسبق بعزيمة، ما يمكن يقال هذا، ما هو معروف عند الأصوليين في التعاريف. الرخصة لابد أن تسبق بالعزائم، الرخصة لابد أن تسبق بالعزيمة. إذن العزائم هي الأصل، والرخص هي ماذا؟ الفرع. والرخص هي ماذا؟ الفرع. فإذا شككنا في ذهاب الأصل وهو العزيمة، إذا شككنا في ذهاب الأصل وهو العزيمة وأردنا أن نقيم مقامها ماذا؟ الرخصة، وهي ماذا؟ الفرع. فإن اليقين لا يزول بالشك، فإن اليقين لا يزول بالشك، هذا من باب ماذا؟ يعني تعتبر ماذا؟ ترجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ما هو الأصل؟ الأصل عزائم، الأصل أنه ما دام ثبت عليك هذا الشيء فلا بد أن تفعل، حرم عليك هذا الشيء لا بد أن تجتنب، هذا هو الأصل. نقلك من التحريم إلى الإباحة أو من الإيجاب إلى الاستحباب أو الترخص، هذا خلاف الأصل، خلاف بعد الأصل. فإذا كان خلاف الأصل ومع هذا مشكوك فيه، ومع هذا مشكوك ماذا فيه، فلا تعمل به، فلا تعمل ماذا به. إذن الرخصة خلاف الأصل، الأصل عزائم، والرخص فرع عن هذه العزائم. والأصل أن الإنسان لا ينتقل من التحريم إلى الإباحة لمجرد شك، أو كذلك من الإيجاب إلى ترك الواجب لمجرد ماذا؟ شك، وهي الرخصة والإباحة، هذا لا ينتقل ماذا إليه. لهذا قال الرخص لا تناط بالشك. وأيضا تأتي على قاعدة الاحتياط كما ستأتي معنا الفروع الفقهية، تأتي على قاعدة ماذا؟ الاحتياط، كما ستأتي معنا الفروع ماذا؟ الفقهية في هذه المسألة. والفروع الفقهية هي أربع فروع تنطبق على قاعدة ماذا؟ الاحتياط، يعني بمعنى الجمع بين القولين، بمعنى إذا أخذت بها ما خالفت القولين كما سيأتي معنا، فهي يعني مفرعة على قاعدة ماذا؟ الاحتياط. وخاصة إذا اشتد الخلاف، خاصة إذا اشتد الخلاف الاحتياط واجب، بمعنى أن الإنسان يحتاط، فإذا أخذ بالقول الذي فيه احتياط ما أنكر عليه ذاك المخالف، ولهذا استأتي مع الفروع الفقهية. إذا عندنا ثلاثة أدلة: الدليل الأول أن الرخص خلاف الأصل، والأمر الثاني أن الإنسان إذا تردد في إباحة هذا ماذا الشيء فإنه لم يحصل، فإن اليقين لا يزول ماذا بالشك، فإن اليقين لا يزول بالشك. والأمر الثالث أن تأتي على قاعدة الاحتياط، أن ترك الشك يعني من أجل الأخذ بالرخصة هو الأولى، لا تأخذ بالرخصة هو الأولى لتوافق ماذا القولين، ولا استخرج وما استخرج ماذا عن القولين. إذن الشك ما هو؟ أن يتردد الإنسان بين أمرين ما يدري هل هذا أو هذا، سيأتي الأمثلة على هذا، أن الشك هو أن يتردد الشخص بين أمرين من أجل ماذا؟ هل حصل هذا الأمر فيه ترخص أو لم يحصل فلم يترخص وتردد، هذا معناه أن الشخص قد يتردد في أمر، هل حصل موجب ماذا الرخصة أو لم يحصل، فتجد عنده ماذا تردد. بمعنى هل يترخص لأنه حصل سبب الترخص أو لا يفعل لأنه لم يحصل ماذا السبب، فترى يتأرجح يتردد ما عنده ميل لا إلى أنه لم يحصل ولا إلى أنه ماذا حصل. فإذا تيقن أو غلب على ظنه حصول سبب الترخص ترخص الأشكال ترخص ولا إشكال، فإذا تيقن أو غلب على ظنه أنه لم يحصل هذا الأمر ما يترخص، وإذا تردد هذه القاعدة الفقهية الآن. إذن عندنا تصوير ثلاثي، إما أن يتيقن أو يغلب على ظنه أن الرخصة لم تتحقق ما تفعل لا تفعل الرخصة، وإما أن يتيقن أو يغلب على ظنه حصول السبب الذي من أجله يرخص له ما في إشكال يفعل. القسم الثالث يتردد بين الأمرين، يتردد بين الأمرين، والراجح أن اليقين لا يزول بالشك، بمعنى لا تأخذ بالرخصة، من باب إعمال قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ومن باب قاعدة الاحتياط، ومن باب قاعدة ماذا العمل بالاحتياط. ما هي الفروع الفقهية؟ الفروع الفقهية ذكر المصنف عليه رحمة الله فروعا فقهية، من هذه نذكر الفرع الأول حتى تصوروه، سيأتي الفرع الذي ماذا بعده. إذا حصل أن الإنسان غسل واحدة أي من قدميه فأدخل الخف، فأدخل ماذا الخف، ثم أدخل الأخرى قبل أن يغسل ماذا، يعني الآن غسل رجله اليمنى، ماذا حصل؟ لبس الخف على رجله اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، ثم غسل اليسرى فلبس ماذا اليسرى، لبس ماذا اليسرى، الخف الأيمن دخل على طهارة القدمين أو على قدم واحدة؟ واحدة على القدم الواحدة الأولى، على القدم الأولى. والثانية الآن لبس هذا الخف الأول على القدم ماذا الأولى، والثانية من الأقدام لم تغسل بعد، والثانية من الأقدام لم تغسل ماذا بعد، ثم بعد ذلك غسل ماذا الثانية فلبس ماذا الخف. طيب أي الخفين الذي يحتاج إلى نزع وإرجاع؟ الأول، الأول، لأن الثاني لبس على طهارة كاملة، قالوا في يخلع الأيمن يعني يخلعه ثم يلبسه مرة أخرى حتى يكون قد لبس الخفين على طهارة كاملة. هذا قول من جمهور العلماء، سيأتينا في البلوغ هذه المسألة والكلام عليها وما تكلم عليها الحافظ ابن حجر، ذكر فيها أحاديث في هذا الأمر. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول لا يحتاج، يقول لا يحتاج. ماذا ينبني على هذه المسألة؟ ينبني على هذه المسألة أنه لو أحدث ومسح على خفيه على هذه الصورة، ماذا يقول جمهور العلماء في هذه في الطهارة هذه؟ الآن تكلمنا يا أخوان، أحدث ويريد يمسح على هذا اللبس الذي لبس على هذه الكيفية، ما هو خلع ولبس، لبس ولبس، ما في عندنا الصورة الأولى بس ذكرناها يعني كما يقال يعني تمثيلا، فهل يلبس يمسح على هذه الطهارة عند الجمهور؟ وضحت يا أخوان، لبس الأولى ما خلع مرة هذا بس صورنا لكم فقط، الجمهور يقولوا ما يمسح، الجمهور يقولوا لا يمسح، فطهارته ليست بصحيحة وصلاته باطلة، بمعنى يعيد الطهارة ويعيد الصلاة. جمهور العلماء، شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول ما يعيد الطهارة ولا يعيد ماذا الصلاة، لا يعيد الطهارة ولا يعيد ماذا الصلاة. إذن الأمر ماذا مشكوك فيه ولا ما هو مشكوك فيه؟ في شك هل حصلت الطهارة، لأن حديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة ماذا يقول؟ قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما ماذا طاهرتين، هل أدخلهما يعني كما يقال هذه على طهارة وهذه على طهارة، أو أنه اليمنى غسلها وأدخلها على طهارة، فهل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم طهارة اليمنى أنه طهر اليمنى لما أدخل خف الأيمن وطهارة اليسرى أنه، أو أدخلتهما على طهارة كاملة بعد أن انتهت الطهارة لبست خفين، فما هو الذي يتبادر إلى الذهن؟ في احتمال ولا ما في احتمال؟ في احتمال، في احتمال أن الطهارة المقصود بها طهارة القدم ما هي الطهارة الكلية، والمعنى الثاني قد يقصد به الطهارة الكاملة، فحديث المغيرة فيه تردد، حديث المغيرة ماذا فيه تردد، وهذا الإنسان يريد أن يترخص، هل تحققت الرخصة يقينا أو غلب الظن؟ لم تتحقق هذه الرخصة، لم تتحقق لا يقينا ولا غلبت ماذا ظن، فما هي القاعدة؟ الرخص لا تناط بالشك، الرخص لا، فعلى هذا لا يمسح، على هذا لا يمسح. فإذا أخذنا بقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وأهملنا قول الجمهور، فتأتي قاعدة الاحتياط الآن، ما هو الاحتياط؟ ما هو الاحتياط الآن؟ يمسح ولا يمسح؟ ترك المسح، ها؟ ترك المسح لا يمسح. لا يمسح. لا يمسح. هل سينكر عليه شيخ الإسلام ومن معه؟ لا يمسح، يغسل قدميه، ما في إشكال، صح ولا لا؟ ما سينكر عليه. وإذا مسح سينكر عليه الآخر، سينكر عليه ماذا؟ جمهور العلماء في الاحتياط ترك، ها الترك. إذن أعملنا قاعدة ماذا؟ الاحتياط. أعملنا قاعدة ماذا؟ الاحتياط، لأن المسألة مشكلة حقيقة، لأن المسألة مشكلة. فهذه يعني مسألة مهمة، هذه مسألة ماذا؟ مهمة في هذا الأمر. وهكذا هذا الفرع ماذا؟ الأول، وهي كلها تتعلق بالمسح الخفين، كلها تتعلق بالمسح الخفين، هذا الفرع الأول. طيب الفرع الثاني من الفروع الفقهية، من شك في انتهاء مدة المسح أو في حال إدخال الخف على طهارة، من شك في انتهاء مدة ماذا؟ المسح، يعني قد يكون حاضرا أو مسافر، ما في عندنا إشكال، شك الإنسان في انتهاء المدة، هل انتهت المدة أو لم تنتهي ماذا المدة؟ ما هي الأصل؟ هذا إنسان لبس خفيه ويمسح، الأصل ما هو؟ انتهت المدة ولم تنتهي؟ لم تنتهي. الأصل أنها لم تنتهي، تكلموا يا أخوان، الأصل أنها لم تنتهي ماذا المدة. وما هو الذي يقابل هذا الأصل؟ أصل آخر، وهو وجوب غسل القدمين، وجوب غسل ماذا؟ القدمين، وإبراء الذمة من الصلاة، وإبراء الذمة ماذا؟ من الصلاة. إذن تعارض عندنا ماذا؟ أصلان، تعارض عندنا ماذا؟ أصلان، أو شك في إدخال أحد القدمين ماذا؟ على طهارة، واضح؟ شك في إدخال أحد القدمين ماذا؟ على طهارة. فما العمل؟ نعمل هذه، أن الرخص لا تناط بالمعاصي، نقول لا تترخص، لا تمسح، إذا حصل الشك هل انتهت المدة أو لم تنتهي، تقول تعارض عندنا أصلان، تعارض عندنا أصلان، هذا أصل ويقابله ماذا؟ أصل آخر، هذا أصل ويقابله أصل آخر. ما هو الأصل الآخر؟ وهو وجوب ماذا؟ غسل القدمين. هل هو عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة، واضح. والمسح على الخفين رخصة، وهذا فرع، فدل على أن هذا أصل وهذا ماذا؟ فرع. وقاعدة الاحتياط لو أعملناها نقول انتهت المدة، هل في إشكال؟ هل سيعارض أحد؟ لا، ما سيعارض، لا هذا الفريق ولا هذا الفريق، فدل على أنها أنك تقرر أن انتهت المدة، تقرر أن انتهت المدة، فلا تمسح، لا تمسح على هذا. لا. هكذا إذا حصل أن الإنسان شك هل بدأ المسح من صلاة الظهر أو من صلاة العصر، هل شك الإنسان هل كان مبدأ المسح يعني ابتداء المسح من الظهر أو من العصر، ما هو اليقين؟ ها؟ المسح إنه مسح الظهر. لأن هذا يسأل يقول أنا ما أدري هل بدأت المسح في الظهر أو في العصر، ها العصر، واضح، لأنه اليقين، لأنه ماذا؟ اليقين. فيقول على هذا الحال، فإذا حصل أنه ابتدأ المسح فتجعله ماذا؟ في الوقت المتيقن، تجعله في الوقت ماذا؟ المتيقن. وعلى كل هذه فروع فقهية ظهرت لنا فيما يتعلق بالمسح على الخفين، كلها على هذا، ذكر أربع فروع تتعلق بهذا المعنى. فإذا أدركنا هذه القاعدة وهي ما يتعلق شك الإنسان في حصول الرخصة، الآن ما هي تتعلق بمسح الخفين عموما، إذا شك الإنسان هل حصلت الرخصة أو لم تحصل، نقول الأصل أنها لم تحصل، بمجرد الشك لم تحصل. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء العزائم، وهذا يقين وهذا متحقق، وهذه سبب الرخصة مشكوك فيه هل تحقق أو لم يتحقق، فلا نترك يعني ماذا نتمسك بالفرع مع ماذا؟ مع وجود الأصل، ونتمسك بالشك مع وجود ماذا؟ اليقين، ونتمسك في الأخير بقاعدة ماذا؟ الاحتياط، نتمسك في الأخير بقاعدة ماذا؟ الاحتياط. هذه قاعدة مهمة يا أخوان، هذه قاعدة ماذا؟ مهمة، وهي قاعدة الاحتياط لابد أن تدبرها تماما، إذا اشتد الخلاف في مسألة من المسائل فلا بد أن تحتاط، لا بد ماذا؟ أن تحتاط، لأنك إذا احتاط لا ينكر عليك لا هذا ولا هذا، بخلاف إذا ملت لغير برهان، الميل لغير برهان معناه أخذ بالشكوك، الميل لغير برهان أخذ ماذا؟ بالشكوك، والواجب ماذا؟ تركها والبقاء على اليقين. إذن عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة ماذا؟ الاحتياط، قاعدة الأصل. إذن عندنا ثلاثة أشياء ترجح هذه المسألة، ترجح هذه المسألة أن الرخص لا تناط بالشكوك، أي لا تناط ماذا؟ لا تناط بالشك، أي لا تعلق بالشك، لا تعلق ماذا؟ بالشك. بالنسبة لي قلت إذا حصل عنده شك هل مسح في الظهر أو العصر جعله عصرا؟ ابتداء المسح في ابتدائه جعله عصرا. ابتداء المسح هل كان في وقت الظهر أو في وقت العصر؟ جعله عصرا. وإذا حصل شك عنده في وقت الحدث في وقت لا هذا العصر. لا هذا أمر يرجع إلى مبدأ المسح، متى يبدأ، متى تبدأ التوقيت للمقيم والمسافر؟ يبدأ من المسح، التوقيت فيما يتعلق بالمسح للمقيم يعني يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن، يبدأ التوقيت لا من اللبس ولا من الحدث بل الصحيح من المسح، الأدلة الظاهرة في هذا. يعني الآن هنا اللي ذكر قال إذا حصل شك عنده في وقت الحدث تمام، هل كان ظهرا أم عصرا؟ لأن بسببه قد يأتي المسح تمام، جعله ظهرا احتياطا تمام، من باب تقصير، من باب التقصير في المدة، لهذا في الحدث. لكن ما يتعلق بالمسح ابتداء مدة المسح، ابتداء مدة ماذا؟ المسح. بارك الله فيك. هذه قاعدة ماذا يا إخوان؟ مفيدة جدا. هي أحيانا سبحان الله تذكر هكذا لكن تتعلق بها أحكام، ومع هذا ما جعلها قاعدة ماذا أصلية، إنما جعلها قاعدة فرعية، جعلها قاعدة ماذا فرعية تتفرع على القاعدة الذي مرت معنا، قاعدة الذي مرت معنا وهي الدفع فيما قال كل حبر، ثم ذكر من تفريعاتها هذه. لكن هذه والله أعلم مفرعة على ما يتعلق بقاعدة الاحتياط، مفرعة على ما يتعلق بقاعدة ماذا الاحتياط. سؤال ولا أشكال؟ غير سؤال. يقول السالح صلى الله عليكم شيخنا، هل الاستحالة مستثنى من القاعدة الدفع أقوى من الرفع؟ هل ليش؟ الاستحالة، إيش الاستحالة؟ استحالة تحول النجاسة إلى شيء آخر. الاستحالة يعني استحالة النجاسة إذا كان إيش الدفع من الرفع؟ ما لها علاقة، الاستحالة مطهرة إذا تحول الشيء إلى شيء آخر، تغير في اسمه وهكذا في وصفه، فما يتعلق بالحكم، فإن الأحكام تتعلق بالأسماء والأوصاف، فإذا انتفت الأسماء والأوصاف عن هذا الشيء انتفت عنه الأحكام. كما قلنا في الخمر وصفه الإسكار وحكمه ماذا؟ واسمه الخمر، فإذا لم يقال له لا خمر وليس فيه إسكار أصبح خلا، لا هو مسكر ويقال له خل من حيث الاسم، تغير الحكم. أيضا أنا قال هل هناك فروق بين الاستحالة والتخليل مع أنهما يكونان من شيء محرم؟ لا، الاستحالة إذا استحال لنفسه، لو أن إنسانا يعني لو وجد الخمر مثلا في مكان ثم يعني لم يكن للإنسان فيه فعل فتحول إلى خل فهو حلال. لهذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا نتخذ ماذا الخمر ماذا خلا، بمعنى يعني بمعنى نعمل له شيء حتى يتحول إلى خل، قال لهم لا، ماذا نستفيد؟ أنه إذا تحول من تلقاء نفسه ليس عليك شيء، يعني مثلا نزلت عصائر أو يعني بعض يعني ماذا ما ينزل من الأشجار في إناء وإنسان ما في عنده أحد، فأصبح أولا عصيرا ثم بعد ذلك تحول إلى خمر ثم تحول إلى خمر ثم تحول إلى خل، ما كان للإنسان فيه عمل، هل يجوز استعماله؟ يجوز. وإذا تنقل بس إلى مكان، أما إذا فعلت شيء من الظل إلى الشمس أنت قد فعلت فيه عملا، هذا لا يجوز. لا يعني تخبي في أماكن يعني ما في بيتك في ظل تخلي. أيوة، لكنك أنت تستحضره حين ما يكون خمرا، تنظر اليوم الأول ما زال خمرا غطيه، أنا لك عمل فيه. لا في طريقة أسهل حقيقة، يعني ضع على هذه العصائر خلا تتحول يعني ماذا خلا مباشرة، ما تتحول إلى خمر. يفعلوا له خل، ها كل ما ذا يكاثروا بخل. أيوة، كثر عليه بالخل يتحول إلى خل مباشرة، ما يمر مرحلة الخمر، أما نقله من الظل إلى الشمس كتمة بالأشياء ثم تنظر هل ما زال خمرا، هذا فعل الإنسان فيه، ما يصلح أن يخلله. أرجو الله. طيب، الله أكبر.